السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. والله أحبك في الله شيخ والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله فيك وزادك علما وزادك فخرا يا رب وعزك الله عز وجل. وياه. تفضل. كنت بس عايز أخذ رحلة في حاجة، يعني ممكن نرد على الناس اللي هم بيقولوا إن ليه الراجل ما بيتحجبش والكلام دوت، إن الأصل في النساء الوجود في البيت، يعني إن الرجال هم اللي بيبقوا في الشارع، يعني هم اللي بيشوفوا بعض أكتر. لا ترد عليهم، هؤلاء سفهاء. نعم. هؤلاء أتباع للشياطين والأبالسة. نعم. فلا تشغل نفسك بهم، ليه الراجل ما بيتحجبش؟ الشياطين تؤذهم أزا والعياذ بالله. نعم. وأنت تعرف أن شياطين الجن شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. فليست كل شبهة تلقى من هؤلاء الشرازم نتبعها، ليست كل شبهة يلقيها هؤلاء الشرازم الذين يسعون في الأرض بالفساد، والذين يحبون شيوع الفاحشة في الذين آمنوا، والذين دل صنيعهم بإباحتهم للتبرج وللعري ومنعهم للعفة والطهارة، دل صنيعهم على خبث نواياهم وسجاياهم. هؤلاء لا نقف معهم نستنفخ الجهد في هذه الجزئيات التي تمليها عليهم شياطينهم. بارك الله فيك.